والله الذي لا اله غيره انا ما زلت اذكر هذا الحدث منذ 10 سنوات. جاءتني سيدة عجوز في بيت، وبعدما فتحت لها الباب خلعت حذاءها ودخلت حافية احتراما للمكان وجلست واستمعت اليها. قالت: أتعرفك فلانا؟ قلت لها: نعم، انه رجل يقرأ القرآن. والله هذا. قالت: انه ضربني اليوم بحذائه على رأسي. وجئت الى المسجد هنا فرأيت، فقلت له: اسمعنا من كتاب الله شيئا بصوتك. فترفع واستعاذ وسمى الله ثم قرأ: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قل ان عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقلت له: يكفيني تلك الايه ولم يعلم بشيء. قلت له: اتقرا السبعه؟ قال: نعم. قلت: اقرا فلا تقل لهما اف بالسبع. فقراها بالسبع: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فقلت له: ان الله نهى الانسان ان يتاسف من والديه، فما بالك بمن يضرب امه بالحذاء؟ فعلم ان الكلام لك، فقال: ابلغك شيء عن امي؟ فقلت له: نعم. والله قالها بكل تبجح: لا شيء علي، لانني ضربتها والله قال فلا تقل لهما اف، ولم يقل ولا تضربهما. انا لم اقل لها اف، انما ضربتها. كل استغفار مثل هذا يحتفل بعيد الام غدا. هذا احتفال تمثيل ونفاق. انحتفل بعيدها يوما وننهرها في 364 يوما. ننهرها. لقد مزقت الاسر، مزقت. فعندما يعقد الانسان عقد زواجه على فتاه يقولون له: اكتب على ظهر القسيمه: قبلت زواجها منك على شرط ان تطلق والديك طلاقا ثلاثا لا رجعه فيه بعد ذلك. بل انني اعلم ان احد الاطباء ذهب ليخطب فتاه، فقالت له ام الفتاه: اعندك كراكيب المصبغ؟ فقال لها: عندي مصبغ ابيا الكامل. قالت له: انت لا تفهم ماذا اريد، اعندك كراكيب المصبغ؟ فقال لها: لقد اجبتك، فماذا تريدين بكراكيب المصبغ؟ قالت له: امك وابوك. عين الام. وهل للام عين؟ ان بر الوالدين واجب في كل زمان وفي كل مكان. فلا تتمثلوا بالاجانب غدا، لا داعي الى ان تحتفلوا بهذا اليوم، لانه تقليد للاجانب. ومن تشبه بقوم حشر معه. اذا تشبهتم بالفرنسيين فاعوذ بالله ان تحشروا معهم. دعوكم من زجاجات الكولونيا، ودعوكم من المناديل، ودعوكم من السرابات. واذا علمت الزوجه ان زوجها يحتفل بامه غارت. فلماذا تحتفلينك ولا ترضي لزوجك ان يحتفل بامه؟ ان الاحتفال بالام ليس له يوم، انه في كل يوم. ولذلك قال نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال: يا ربي عرفني رفيقي في الجنة. من ذا يكون رفيقي في الجنة؟ فقال له الله: اول رجل يمر عليك في هذا المكان فهو رفيقك في الجنة. ومر احد الرجال وتبعه موسى حتى دخل الرجل في بيته واخرج بعض قطع اللحم وسواها وانضجها ووضعها في فم امرأة عجوز عمياء، فبعدما افعلها وسقوها وخرج قال له موسى: من تكون هذه؟ قال له: انها امي. قال له: يا عبد الله، الا تدعو لك الله؟ فقال له: نعم تدعو لي الله. فقال له موسى: فماذا تقول في دعائها؟ فقال له الرجل: انها دعوة لا تغيرها، كلما اطعمتها او سقيتها دعت اياها قائلة: اللهم اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة، اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة. فقال له موسى: ابشر، فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى ابن عمران. استجاب الله دعاءها وانا موسى ابن عمران، خالق اليهود والنصارى، لا تسير وراء اليهود والنصارى حتى في الاعياد. لا نكتفي باستيراد اللحم واستيراد الفراخ ونستورد الاعياد، حتى الاعياد نقلدهم فيها، قلدناهم في الميني جيب والميكرو جيب والسوبر ميني والميني ميني ميني، نقلدهم حتى في اعياد ما انزل الله بها من قصار. من تشبه بقوم حشر معهم، خالف اليهود والنصارى. لقد كان الرسول يصوم يومي السبت والاحد مجتمعين، يصوم السبت مع الاحد، فيسأل: لماذا تحرص على صيامهما يا رسول الله؟ فيقول الرسول: لانهما عيدان لليهود والنصارى، وانا لا احب ان امثلهم ولا اقلدهم في اعيادهم. يقول: حتى لا اكل ولا اشرب في هذين اليومين. خالف اليهود وخالف النصارى. ايها الاخوه الاعزاء، دائما ابدا لا يكن احدكم معه، ان كتاب الله ما ترك صغيرة ولا كبيرة، وان سنة رسول الله ما تركت صغيرة ولا كبيرة. مع والديكم، ولكن لا تجعلوا لهم عيدا. ان كل يوم يمضي عليك في رضا الوالدين هو عيد لك الى يوم القيامة. ولذلك راى عبد الله بن عمر رجلا يحمل امرأة عجوزا على ظهره ويطوف بها البيت الحرام، فساله: من هذه؟ قال له: انها امي، اتراني قد وصيتها حقها يا ابن عمر؟ فقال له ابن عمر: والله ما فعلت بها فلن يعدل ذلك طلقة واحدة طلقتها فيك ساعة الولادة. ساعة الولادة. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امي قد بلغت من الكبر عتيا، وانا اقوم على خدمتها، اطعمها واسقيها واسترها واكسوها، افاكون قد وصيتها حقها؟ قال له الحبيب: لا، لن تستطيع ان توفيها حقها مهما صنعت معها. فقال الرجل: ولم يا رسول الله؟ قال له الحبيب: لانها كانت تخدمك وانت صغير وتتمنى لك البقاء، اما انت فتخدمها وهي كبيرة وتتمنى لها الفناء. وشتانا ثم شتانا بين إرادة البقاء وإرادة الفناء. رفعت الملائكة روح رجل كان يقوم على خدمة أمه في طعامها وشرابها وكسوتها ونومها دون ان يسمح لزوجته ان تباشر معها اي عمل. خشية أن تؤذيها، ولكنه لما مات لقي الله وهو عليه غضبان. قالت الملائكة: يا ربنا ما علمنا عنه إلا خيرا، كان غرا بأمه يطعمها ويسقيها ويمرضها ويغزوها ويلبسها. فقال لهم الله: إني أعلم ما لا تعلمون. كان كلما قدم لها طعاما دعاني قائلا: اللهم خذها وارحني منها يا رب العزة. عمل العمل ولكنه بكره وثقل، فلم يتقبل الله عمله. ايها السادة الاعزاء، يقول الحبيب المصطفى: عفوا تعف نساؤكم وبروا اباءكم فبركم ابناؤكم، ان بر الوالدين ليس له يوم بذاته، انه على مدى الايام. اسال الله ان يجمع حملنا وان يفرج كربنا وان يستر عوراتنا وان يؤمن روعاتنا. اللهم انصر اسلامنا، اللهم اقهر اعداءنا، اللهم ثبت على الايمان اقدامنا. اقصر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها.